بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو المجلس 97 من مجالس شرحنا على نغمة الأغاني في عشرة الإخوان، والتي أسميناها مريء المعاني في شرح نغمة الأغاني. لازلنا مع الفصل الثاني الذي عنون له بقوله فصل في من يصادق ويصافى. سبق أن شرحنا مطلعه وتوقفنا عند قوله ويكتم المعيب ويحفظ المغيب، يسره ما سرك ولا يذيع سرك، وفصلنا في قضية السر وذكرنا تعريفه كما ذكرنا فضله في الوحيين، ثم ذكرنا أيضا ما جاء فيه على لسان العلماء رحمة الله عليهم. وكما تعلم أنه لا يخفى عن الكثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ له صاحب سر من أصحابه الكرام، وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهذا كان لقبه، كان يلقب بصاحب سر رسول الله. يقول أبو الدرداء لعلقمة في حادثة طويلة رواها الإمام البخاري، الشاهد منها قوله أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه أحد غيره، يعني حذيفة بن اليمان. واعلم أيضا أن في ذلك مواقف كاملة كثيرة، لعل أظهرها فعل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فيما رواه البخاري وغيره في قصة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر رضي الله عنهما. فقد جاء أن حفصة بنت عمر تأيمت من خنيس ابن حذافة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بدريا أي شهد بدرا، فتوفي بالمدينة. يقول عمر فلقيت عثمان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة، فقال سأنظر في ذلك. فلبثت ليالي فلقيته فقال ما أريد أن أتزوج يومي هذا. يقول عمر فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة، فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، أي أنه رضي الله عنه وجد في صدره من فعل أبي بكر وتماطله وتأخره أشد مما وجده على عثمان. يقول عمر فلبثت ليالي فخطبها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. يقول عمر قلت نعم، فقال أبو بكر وهذا هو موضع الشاهد فإنه لم يمنعني حين عرضت علي أن أرجع إليك شيئا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله ولو تركها نكحتها. فالشاهد من هذا في قوله ولم أكن لأفشي سر رسول الله، فأبو بكر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما خاطبه هو وإنما سمعه ففهم أن الأمر سر. وهكذا ينبغي أن يكون الصاحب والصديق، أن ينتبه إلى كلام صديقه فيعلم ما هو من السر وما هو من الإعلان، كما صنع هنا أبو بكر. كذلك مما يستفاد من هذا الموقف أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ما أخبر عمر بالرغم من قربه منه، وإنما كتمها في نفسه، فلم يشعر عمر أن هنالك أمر يدبر إلا بعدما لقي أبا بكر مرة أخرى فصارحه. وكذلك من المواقف التي فيها كتمان الصحابة للسر، وهو موقف نسائي حصل لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها قال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو قالت عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت. تقول عائشة: فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، بالسرار أي بالسر، ثم أنت تبكين؟ يعني كيف يكون لك هذا الفضل أن قربك إليه وخصك بما لم يخص غيرك إذ جعلك موطن سر ثم تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت فاطمة، وهذا موضع الشاهد: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عزمت يعني عليها عائشة وقالت لها: أخبريني بما لي عليك من الحق، إلى آخر القصة المعروفة. وقلنا الشاهد منها أنها رضي الله تعالى عنها كتمت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ومر زمن على ذلك. وهذا يدلك على مروءة فاطمة رضي الله تعالى عنها. ومن النماذج الكريمة أيضا ما صنع أنس بن مالك رضي الله عنه وهو غلام صغير، وكذا ردة فعل والدته التي أتقنت تربيته على كريم المبادئ. فقد روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا فبعثني إلى حاجة، أي كلفه بأن يذهب في شأن من شؤونه صلى الله عليه وسلم. يقول: فأبطأت علي أمي، أي تأخر عنها، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ أي لما تأخرت؟ ما المانع الذي منعك من أن تأتي في وقتك؟ يقول رضي الله عنه: قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: وما حاجته؟ يقول أنس، وهذا الشاهد: قلت: إنها سر. فقالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. فهذا يفيدك فوائد عزيزة جدا وكثيرة، من بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع للغلمان، وذلك في قوله رضي الله عنه فسلم علينا، قبلها قال: وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا. فما منعه صلى الله عليه وسلم مقامه الشريف العالي العظيم من أن يسلم على الغلمان؟ أيضا مما يفيدك أن أنس بن مالك كانت له أم تهتم بشأنه، ولهذا قلقت عندما أبطأ عليها. ونستفيد، وهذا ما يتعلق ببابنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وثق بأنس بالرغم من أنه غلام لما فيه من العقل الكبير ولما فيه من المروءة والمبادئ الكريمة، فسره بسر. ويفيدك أيضا أن أنسا كان عند حسن ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يخبر أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أن التي طلبت منه أن يخبرها هي أمه. فكان لأنس أن يقدم بر والدته وإجابتها، ولكنه قدم ما هو أعظم، وهو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ردة فعلها، فإنها لم يحرقها الفضول كحال النساء اليوم، بل وكثير من الرجال. فإذا قلت لشخص اليوم إن هذا سر، ازداد فضوله وألح عليك كي تخبره بذلك السر، ولا يهنأ إلا بعدما يعلمه. ولربما إذا تمسكت بقولك هو سر ولم تخبره، تغير عليك ووجد في صدره جهتك. والله المستعان. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.